أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. هذه الآية في سورة البقرة يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه ابتلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو خليل الرحمن سبحانه بكلمات، يعني بأوامر ونواهي، بتكاليف، كلفه تكاليف ثم شرفه بناء على استجابته وتنفيذه لأمره. التكليف: افعل كذا واترك كذا. التشريف: إني جاعلك للناس إماما، ثم ذكره بالذكر الصالح الذي يدوم له إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه ومرسليه. فيذكر الله سبحانه إبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي يعني نجح في الامتحان، ما يفلح نجح في الامتحان، ما تركش حاجة خاصة، كل ما طلبه الله عز وجل منه نفذه إبراهيم، فاستحق أن يكون إبراهيم الذي وفى، يعني عمل العمل التام الذي لا نقص فيه عليه وعلى من الصلاة والسلام. هذا يعني يحفز المؤمنين، هذا إمامكم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، اقتدوا بإبراهيم. ثم أوحينا إليه لنبينا صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فأمر النبي وهو من هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر، إذا الأمة كلها مأمورة بذلك، أن يتبع ملة إبراهيم وهو الدين الحنيف الذي تسمى به إبراهيم أنه مسلم عليه الصلاة والسلام، وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والذي اختاره لنا ربنا هذه التسمية العظيمة الجميلة التي لا ينبغي لمسلم أن ينحرف عنها أو يطلب شيئا سواها. اسمنا المسلمون، هو سماكم، يعني الله سبحانه سماكم المسلمين من قبل، من قبل خلق آدم ومعه هذا الدين العظيم دين الإسلام. أسلم آدم لله رب العالمين نفسه ووجهه، أسلم نوح نفسه ووجهه، وكل الأنبياء بعد عليهم الصلاة والسلام المسلمون. فالله اختار لعباده هذه التسمية أنك مسلم. وحين تتأمل في هذه التسمية العظيمة الجميلة تعرف مقتضاه، أنا مسلم يعني أنا مسلم نفسي لله، أنا مستسلم لله، أنا أنفذ أمر الله، أنا أترك ما نهى الله عز وجل عنه. بهذا الإسلام الذي كان عليه إبراهيم، إبراهيم جعله الله عز وجل للناس الذين من بعده إماما، والناس الذين من بعد فيهم الرسل وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفيهم الناس، فكل هؤلاء كان إبراهيم الإمام لمن جاء بعد صلوات الله وسلامه عليه. ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما على هذه الملة التي اختارها الله عز وجل لعباده الإسلام. أسلم نفسه لله وجه وجهه لله سبحانه، نفذ أمر الله، ابتعد عما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذ ابتلى، وإذ هذه الجملة هنا، إذ ابتلى كأنه في شيء مقدر محذوف هنا لسمونه العامل، يقول إيه اللي عامل في هذه الجملة، يقول لنا إيه فيها، يقول في حاجة هنا معنى أذكر إذ ابتلى. هنا هذه الجملة منصوبة بهذا الفعل المحذوف التقدير، أذكروا حين ابتلى الله عز وجل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بكلمات فأتمهن، يعني جاء بها وصفه بالتمام ووصفه بالوفاء، الوفاء، وفى إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي أتم، يبقى العمل التام الوافي الذي لا يعتريه نقص، يبقى عمل إبراهيم لم يكن فيه نقص. لذلك أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وأن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. إذ ابتلى اختبر الله عز وجل إبراهيم، يقال منه ابتليت فلانا، ابتلي بمعنى امتحنته، اختبرته عشان نشوف هيعمل ولا ما يعملش بذلك. ومن ذلك قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا يعني اختبروا الأيتام قبل البلوغ، قبل سن البلوغ. يعني اليتيم ماله بيكون محجورا عليه لمصلحته، عشان لما يبلغ يجد المال ما يخرجوش هو يضيعه بسفه. فيقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني قبل البلوغ بشيء يسير ابتلوا، جربوا بقى هؤلاء اليتامى، ادوهم شيء من المال شوفوا هيتصرفوا فيه ازاي ويصرفوا ازاي، امتحنوا. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى اليتيم حين يبلغ لا يدفع اليه المال حتى يبتلى، حتى يجرب، حتى يمتحن ويختبر. فاذا احسن في التصرف اعطي المال، اساء في التصرف يصبر عليه، يصبر عليه لغايه ما يرشد فيدفع اليه المال. يبقى هنا ابتلوا اليتامى، فذكر الله سبحانه أنه اختبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره بالتكليف، أدي التكليف اللي انبنى عليه التشريف، نجح في هذا التكليف عليه الصلاة والسلام. يا ترى بإيه؟ ذكر المفسرون وجوها في ذلك، يعني البعض يذكر ابتلاه الله عز وجل بكذا وابتلاه الله بكذا، ويختلف يا ترى هذا الابتلاء هل مذكور ومنصوص عليه في القرآن، ولا هو اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ بالجميع. هذا في الجميع، الجميع ما ذكره الله عز وجل من ابتلاءات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن، وكيف نظر قومه، وكيف أرادوا فتنته وأرادوا أن يقتلوه وقالوا اقتلوه أو حرقوه، هذا كله من الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به إبراهيم. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة وأنه يتبع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك إبراهيم ابتلاه الله عز وجل بذلك. يبقى لا خلاف فيما يذكر البعض من العلماء شيء، هذا خلاف تنوع، يذكر ابتلاه الله بكذا، ابتلاه الله بكذا، ابتلاه الله بكذا. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: هي عشر خصال، يعني ابتلى الله عز وجل بعشر خصال، وستجد أنهم مش عشر، أربعين خصلا من الخصال، برضو من كلام ابن عباس، هذا ليس تناقضا، ولكن بيذكر ابتلاه بكذا وكذا، ويذكر في مكان تاني ابتلاه بكذا وكذا، يذكر في مكان ثالث ابتلاه بكذا وكذا. ابتلاه بإيه؟ يقول: كانت فرضا في شرعه عليه الصلاة والسلام، وهي في شرعنا أيضا، خمس في الرأس وخمس في الجسد. يعني أمر الله عز وجل إبراهيم بأشياء يفعلها في رأسه، يقول ابن عباس: المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك، وفي البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء. هذه أشياء كانت على إبراهيم وهي في ملتنا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذا هذا ابتلي بها إبراهيم فوفى ونفذها صلوات الله وسلامه عليه. فيها الأشياء السهلة، فيها الأشياء الصعبة، أشياء سهلة، المضمضة والاستنشاق، فرق الرأس، قص الشارب، أشياء سهلة، السواك. التي في البدن الختان، هذا أشق شيء، من أشق ما يكون. إن رجل عنده 120 سنة عليه الصلاة والسلام، أقل ما قيل في سن حين اختتم 80 سنة، 80 سنة ولا 120 سنة، هذا شيء صعب جدا جدا. ولما يأمره الله عز وجل يبادر حالا ينفذ بما ليش يختتم بإيه، ما فيش آلة، أنا ما فيش مشرط، ما فيش موسى، ما فيش قدامه الألوم، يأخذ الألوم ويعمل ينفذ أمر الله، هذا شيء صعب جدا. إبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام، لما يأمرنا الله عز وجل: سارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. يبقى الإنسان يسارع كما سارع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشيء، يعني نقول مين يقدر يفعل هذا إلا إنسان عنده من الإيمان ما يجعله يعني في درجة عظمى. مش كل الناس على هذا الشيء، مش كل الناس. هذه أشياء يذكرها لنا ربنا سبحانه ويذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ابتلينا بشيء ما نقولش ده احنا صبرنا صبر الجبال، صبر الرجال، صبر لا لا. شوف إبراهيم عمل إيه لما أمره الله عز وجل بأشياء شاقة شديدة، نفذها إبراهيم صلوات الله وسلامه. يأتي البعض من الناس فيأتسون بإبراهيم صلوات الله وسلامه، لكن لن يبلغوا قدر إبراهيم، مش هيبقوا زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان عالما من العلماء وإماما من الأئمة رضي الله عنه. خالته السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم منها وروى عنها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى، وكان صبر عجيب جدا. حين نذكر صبر هذا الرجل يوم نتخيل أمال الصحابة كانوا إيه، أمال النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه، أمال إبراهيم كان إيه عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يأتسي بهؤلاء ويبتلى ابتلاء شديد جدا، يقول خرج من المدينة متوجها إلى الشام لحاجة من الحوائج، ومعه ابن من أبنائه كان أحب أبنائه إليه. لما وصل هناك وهو عالم من العلماء، فقيه كبير جدا من الفقهاء، راوي من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم إمام، وبعدين ابن هذا الذي يحبه يطلع على سطح بيته يعمل حاجة من الحاجات، يموت يموت يوم يبصره حيقول إيه؟ ما قالش حاجة، ما قالش حاجة، صبر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الليلة اللي ابنه وقع فيها دي الليلة عجيبة، ليلة مصائب، ليلة مصائب. كان هو مسافر لبلاد الشام، ابتلاه الله عز وجل بشيء في رجل اللي احنا نسميه الغرغانية، الغرغرينة، فالأطباء أجمعوا أن رجلك لازم تقطع، لازم نبطر رجلك من عند ركبتك، نبطر هذا الرجل. طيب افتره، ما فيش فيه، قال ما باطرناهاش حيوصل لبدنك كله حتموت، افتره. يفتر رجله في هذه الليلة اللي ابنه وقع فيها، اللي ابنه وقع فيها، يقولون نفتر رجلك، طيب نشربك حاجة مخدرة بحيث ان انت تروح في النوم. قال ما كنت أتخيل أن إنسانا يغفل عن ذكر الله عز وجل بشرب شيء، لا ما شرب شيء. طيب حنعملها، افتروها ازاي نفترها وانت صحي، افتروها. يذكرون انه دخل في الصلاة، دخلت في الصلاة، دخل صلى وهو في الصلاة نشر رجله، نشر. والله شيء لا تخيله أبدا، هذا شيء مستحيل، مستحيل أن إنسان يتعامل فيه كذا يموت، شدة الألم تموت الإنسان. هنا حين نتخيل لا حصل، وروي عنه بالأسانيد الصحيحة أنه حصل هذا الشيء، سواء أنه كان في الصلاة أو هو قاعد يذكر الله، أطع رجله على هذا. قالوا ما نطق بكلمة، ما تكلم، لا نتخيل مثل هذا الشيء، صبر. وبعدين يجيبون الخبر ابنك وقع من على السطح مات أحب أبنائي إليه، صبر وسكت. أنا يأتسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويصبر، ويأتسي بنبينا صلى الله عليه وسلم اللي جاء له نبأ إن بنته ماتت وهو في يوم بدر، المسلمون فرحانين بالانتصار في يوم بدر، وبنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، ومع ذلك ما عادش يبكي، ما عادش يبكي، هيفسد عن الناس الفرحة بتاعت الانتصار اللي هم فيها؟ لا خلاص، كأنه يتناسى ذلك ويضحك مع الناس ويفرح مع الناس بنصر الله عز وجل ويحمد الله، وبنته بتدفن في المدينة صلوات الله وسلامه، لا شاهدها صلى الله عليه وسلم، شاهد دفنها ولا غسلها ولا صلوات الله وسلامه. هذا الصبر العجيب العظيم. عروة بن الزبير وهو راجع قالوا أحد يسمعه حيقول إيه، وقف يحمد الله، اللهم لك الحمد، أعطيتني 9 من الولد أو 7 من الولد، أخذت منهم 1 وأبقيت لي 8 أو 6، الحمد لله أدتني أولاد خدت منهم 1، الحمد لله سبت لي كتير، أعطيتني أعضاء إيدين ورجلين خدت منها 1 سبت لي 3، الحمد لله. يا سلام، شوفوا الإنسان حين يتصبر، يتصبر يقوم يتذكر النعمة، مش ان حاجه ضاعت منه خلاص الدنيا تهدد والدنيا اتطربقت والمرتب راح وهقعد اموت من الجوع واعمل ايه. لا لا، ضاع شيء، ربنا بقى لك بيتك وبقى لك زوجتك وبقى لك عيالك، تذكر المولود، ان ربنا ما خدش كل حاجه، ضيع عليك شيء ان يبتليك، تصبر ولا لا تصبر؟ فصبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ائتسى. رجعنا لابراهيم عليه الصلاه والسلام في البلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به، ابتلاه كلفه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم قام بكل ما ابتلاه الله عز وجل به، نفذ يا إبراهيم، ونفذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فذكر 10 في براء، يعني أن في سورة براء صفات، كن يا إبراهيم على هذه الصفات: التائبون، العابدون، الحاملون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. كن بهذه الصفات يا إبراهيم، نفذ إبراهيم ويكون بهذه الصفات، وكان من أشد الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن منكر وجهادا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. إبراهيم الذي وفى نجح في ذلك. قال وبعشر في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كن يا إبراهيم بهذه الصفات، يكون إبراهيم بهذه الصفات صلوات الله وسلامه عليه على ما يرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى. وعشرا في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون. كن يا إبراهيم بهذه الصفات يبتليه الله ويختبره ينجح إبراهيم وينفذ أمر الله سبحانه فهو من هؤلاء. قال وعشرا في سورة المعارف إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين أخر ما ذكر الله سبحانه. إبراهيم يؤمر بالتنفيذ فينفذ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فلما نيدي إحنا ويأمرنا الله عز وجل في كتابه بذلك يبقى لنا أسوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما فيش مجاملة في دين الله سبحانه، ما فيش إن النهاردة معك وبكرة عليك ولا لا، إحنا بيننا وبينكم مفاصلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يبقى الكافر حين يطلب من المؤمن يتنازل عن دينه، المؤمن مستحيل يتنازل ويفرط في شيء من دينه، يأتسي بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذلك أمره الله سبحانه بالمناسك، مناسك الحج، وابتلاه في ذلك المناسك. اذهب طف بالبيت، هذا البيت اللي أمره الله عز وجل ببنائه، اذهب افعل كذا افعل كذا، المناسك ينفذها. ويأتيه الشيطان وهو في أماكن رمي الجمرات علشان يثنيه لما أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا به يحذف الشيطان بالحصيات، يهرب الشيطان من إبراهيم. يوم احنا نتذكر ذلك حين نحج ونذهب إلى منى ونروح نقف نرمي الجمرات، نتذكر إبراهيم وهو يرمي الشيطان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، نتبع ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ابتلاه الله سبحانه وتبارك وتعالى بالمناسك الحد الطواف السعي الرمي الإحرام نفذ إبراهيم. ابتلاه بعباد الشمس وعباد القمر وعباد الكواكب فإذا به يناظرهم حتى يغلب هؤلاء حتى يضحض حجدهم. ابتلاه سبحانه بالنار لما يشيل إبراهيم في المنجنيق مدفع سيدين في إبراهيم عشان يرموه في النار، ما اهتزش إبراهيم، ما خفش من هؤلاء. وأتيه جبريل ويسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن حاجته فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني الله سبحانه وتعالى، يكفيني الله. فإذا بالله عز وجل يأتي أمره يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. حين يبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى بالمناظرة مع النمرود، النمرود الذي يقول للناس أنا ربكم أنا ربكم، يأتي إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، فإذا بالرجل يجادل ويقول أنا أحيي وأميت، ما خفش من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يكن يخشى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الرجل يكذب يقول أنا أحيي وأميت، طب زي تحيي وتميت، قال أجيب رجلين أحكم عليهم بالإعدام بعدين أعفو عن واحد وأقتل الثاني، أنا أحييت ده وأمت هذا، هذا كذاب. عشان يناظر هذا الكذاب مش هيخلص، أنا طيب طيب أنا بتعمل هذا شيء طيب، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، هات لنا بقى الشمس منها، طالما الحاجة اللي الناس هيصدقوك فيها ويقولوا إن أنت بتعمل كده وهيجادلوا فيها ويحصل شغب منهم بلاش هذا الشيء. يا ربي يأتي بالشمس من المشرق، هات أنت الشمس. فبهت الذي كفر، بهت إذ غلب واتسف وبيض وجهه من البهوت من البهت، بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أمر الله عز وجل إبراهيم بالهجرة، هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ترك أرضه وذهب إلى الديار المقدسة يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أمره أن يذهب إلى مكة ويجعل ابنه هنالك مع المرأة ويرجع تاني هو إلى ديار الشام، يفعل هذا ويترك ولا يقول لا صعبا علي هذه أم الولد وصعبا علي ابني هذا الرضيع، ما قالش هذا شيء، وإن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتجلد أمام أم ولده هاجر لما تسأله يا إبراهيم إلى من تتركنا، فلا يرد عليها، أنت عارف الجواب، اترك لمن إلا لله سبحانه. فلما أجابت هي إلى الله قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ما اهتزش أمامهم، ولكن لما توارى وراء أكمة مرتفعة بحيث ما يشوفهوش رفع يديه إلى الله عز وجل يدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أنا ساكن في سكتهم في هذا المكان عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وتبهم شلوحهم، ما تسيبهم شو لوحدهم، امرأة وطفل رضيع يعملوا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس، فإذا بالله يستجيب سبحانه تبارك وتعالى بما يأتي بعد ذلك. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.